ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي، خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي. خلخالا. أحسن الله إليك. خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي. ولا تلبس شيئا من العصب إلا أن يكون عصبا غليظا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت إنما هو صبر يا رسول الله. قال صبر. نعم. فقال اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار. قال مالك الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها. قال مالك تحد الأمة إذا توفي زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها. قال مالك ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج، لأن هذا هو الذي في القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وأم الولد ليست زوجة، والأمة السرية ليست زوجة. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. كتاب الرضاع. حسبك. أحسن الله إليك. ذلك يقول لا. ثم قال مالك بعد ذلك ذكر آثار، ثم قال وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر، لأن الضرورة كانت ما حديث ظاهر الدلالة على منع المحد من الكحل ومن أنواع الزينة كلها، وهذه المقولة عن مالك دين الله هذا حق، وأنت تعلم إن الأدلة يرد بعضها إلى بعض إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا كان في ضرورة فالضرورات لها أحكامها. نعم. ذكر في بلاغ قبله مؤذن الجواب وقال وحدثنا عن مالك أنه بلغ مبلغ أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت امرأة حاد مع زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فرخص فقالت تحمل كحل البلاد. لا هذا من قول أم سلمة، اجتهاد أم سلمة ذكر أثرا بعدها، بس إنه مصادم الحديث، ويقال إن الضرورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالضرورة في الآثار. يظهر إن الذي في الحديث ليس لم يصل حال الضرورة. نعم. تصلي على زوجها إذا ما تشهد الصلاة عليه المسجد. شو قول؟ في من النساء ما تصلي على زوجها إذا ما تحضر الجنازة. لا يعجبني أن تخرج للصلاة عليه. تدعو له تدعو له بس. نعم.